على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وكتر لو التوقفنا مش حنقف وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنسخة الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله مشتركا كتبنا على هامش يعني مشترك معنوي. وأما على تقدير كونه يعني كون الوجود نفس الحقيقة فالمناسب أن يقال يعني كما هو مذهب الشيخ وكما هو إذن اشتراك لفظي فحسب في لفظ الوجود ولكل وجوده الأجزاء متمايزة فيما بينها وهي متمايزة أو مخالفة لكل المركب منها حتى فكيف الغريب كل شيء واحد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمي كل حاجة العصاية لها اسم والحمار له اسم مش كده حمار اسمه ايه دلدل كل ايه ركز كم بركب والعصا لها اسم والناقة لها اسم كل حاجة لها شخصية مش مجرد حاجة فيه. شوف يا سيدي وأما على تقدير كونه أي الوجود نفس الحقيقة فالمناسب طب الحكم بإيه والله بعض بديهي وبعض كسبي إنما مش كله كسبي ولا كله بديهي فالمناسب يعني إذا كنت عايز الحكم بقى واخدت بالمذهب الجديد ماشي المذهب القديم من وين كله كسبي ويوضب بالكل هذه دعوة خاصة لكن إذا خدت من المذهب الجديد وهو تمازل الأشياء بحقائقها المشخصة لها مش بالفروق الفردية والبقي المشترك ده المذهب العام مفهوم يا سادة فرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي وإذا خدت من المذهب الاشتراك اللفظي وعلى تقدير كونه نفس الوجود أي الوجود كونه أي الوجود نفس الحقيقة فالمناسب أية الوقت أن يقال بعضه أي بعض الوجود بديهي وبعضه كسبي أو يقال كله كسبي إذ ليس كله شيء من الحقائق الموجودة بديهية وانت عايز تعرفه بكونه لا انت عارف كونه العمود ده حتى كونه نفسك أين عقله لا أعرف كل نفسه ولذلك ربنا قال إن فيه السر أخفى ما هو أخفى من السر الذي يعلمه هو منك وأنت نفسك لا تعرفه أنت نفسك لا تعرفه نفسك لا تعرف نفسك كلام يبدو متناقضا لكن هو الحق ولذا تحتاج من يكتشفك يقول لك ايه جلال الدين قاعد 40 سنة درس عن كلمزة حالتي وراه كده مكتبة عامرة ضخمة والراجل اللي اسمه اسمه ايه شمس تبريد جه وقال له انت بتشتغل ايه قال له انت علم كلام كلام رمزي خد بالك قال له الله علم كلام قال له الكتب اللي ورايا دي فشاور عليها احترقت كلها مش لازم احترق وابتدأ بقى انه عمره ما قال ولا بيت شعر واحد يفيد بهذا الشعر الموجود في المثنوي وغيره اللي بيقولوا عليه الامريكان انه اعظم شاعر في تاريخ الدنيا كلها في تاريخ العالم يعني برضه الواحد يحتاج من يكتشفه او يبتعث فيه الناحية التي هي فيه ولا هو لا يعرفه ده بقى مش المعلم العادي المعلم العظيم يقول لك ايه

لكن لما تفكر مع البشر وتقول في مفهوم الوجود هو نفسه مفهوم العدم بتتمايز الأشياء إزاي؟ لا تتمايز. أنا بتكلم في نقطة إنه العدم والمعدوم كلاهما لا موجود. يا سيدي هاخد ده وشوف قوله يحصل عند الاجتماع بين أنت كنت في المسألة العدم يعني لا وجود، فمن المستحيل أن توحد بين الشيء ونقيضه، أليس كذلك؟ لأن هذا هو التقابل الذي أول ما يدركه الإنسان العاقل، إن فيه واجب وممكن والثالث المرفوع يعني المستحيل، تمام؟ ولا يوحد بين المستحيل والموجود، ده نقيضه، تمام؟ لكن الموجود المعدوم آسف ليس نقيض الوجود، فهو يوصف بأنه معدوم، ويوصف أيضا في بأنه موجود على مستويات الوجود، أما العدم المطلق فلا، الذي هو الاستحالة. والعدم المطلق لا يوصف حتى بالوجود الذهني قطعا، لا، العدم المطلق يمكن فهمه ذهنيا، لكن مستوى المعدوم، لا، المعدوم حاجة والعدم حاجة، مستوى الوجود للمعدوم هو والموجود حاجة والوجود حاجة، لأن الموجود يوصف بالمعدوم حينا وحينا، تمام؟ لكن العدم لا يمكن وصفه بالوجود إذ هو نقيضه، بس هذه فار، فخليك معانا لأن هي دي مربط الفرس هنا. وشيئة المعدوم عند المعتزلة ما هو لسه هيجي مناقشة ثانية مبنية على مذهب القائلين بالحال، خلينا نخليها دول. احنا هنا بنتكلم في مذهب الايه الموحدين للحقيقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله على الأزهر، الله أكبر، الدنيا كمن وكثر، لو التوفيق لنشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا أهل الله مشتاق من أزهر طيبين وديما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا، والله قد عيدهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.